لأن الماء المنع، إننا قلنا لا يجوز البيع، تحصل آفة ويتلف، يجي مطر وينزل ما على النخل، يجي مطر ويضرب ما على العنب أو التفاح وكذا ويعدم، يعدم الثمرة بكاملها. نعم. وهذا مأمون فيما، هذا مأمون يعني في الإنسان إذا اشترى واشترط عليه القطع في الحال، لا ما عليك، هو بعت عليه الآن خلال ساعة، يبي يجيب عمال يقص الجنيان يوديها بسيارة، يوديها لغنمه ولا بعرينه ولا بقره ولا إلى آخره. نعم. وهذا مأمون فيما يقطع، لأنه يقطع. نعم. أو إلا إذا باء الرطبة والبقول جزت، جزة موجودة، يعني مثلا الجزة هذه الموجودة، ها البصل الموجود، ها الكراث الموجود، ها الفجل الموجود. نعم. جزة موجودة فجزة فيسح، لأنه معلوم لا جعالة فيه ولا غرر، يسمونه الحوض موجود، البصل الكراث إلى آخره. نعم. لا جعالة فيه ولا غرر، لا جعالة فيه. نعم. أو إلا إذا باء القثاء ونعوها، لا جهالة فيه ولا غرر، ولا غرر، كل شيء واضح. نعم. أو إلا إذا باء القثاء ونعوها لقطة موجودة فلقطة. نعم. فلقطة موجودة لما تقدم. يحيى ما... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.